الجوا وربتك نزيد كي غار حر جوا وربتك نزيد كي غار حر جوا والله غبرة بيناتك الهيبة غزيني تموت يعني غنبوني تحب وتسنيت غزيني تموت يعني غنبوني تحب وتسنيت غزيني تموت ما يكبر نرمي قسمي غزيني تموت ما يكبر نرمي قسم وننسى سنت أمونتي قد أسواليم إغي قلع الفنسا إذا سنت أمونتي رين حريرا دسيق لغسوتين زينت أمون تري الحريرة تزيق نفسو تنسى كاسا نصبار أجدع غيقا يتهني كتاري الطرجة من أي صبر لابد تسلفني اللي جرى لجرى اللي زري نزري كسات أسا نصبار أرخات مديقا نتهور غفوسي قلوي من درك ميدي صغيق الكمي اللي جرى لجرى اللي زري نزري كسات أسا نصبار شربي يقال حنا مدات الامدي اللي جرى لجرى اللي زري نزري في ستاسا نصبر حرمة تونزا ودا حيكون الشربي يقال حنا مدات الامدي اللي جرى لجرى اللي زري نزري في ستاسا نصبر ضربك وزين تهمنت وبدا نصابح تدقيقا يبيني اللي جرى لجرى اللي زري نزري لسه تسا نصبر العهد نربي الفهدي غرضت طرزي بكيني تدوس حولي اللي جرى لجرى اللي زري نزري لسه تسا نصبر فادرك السي حضور الطرزة يسر النقي اللي جرى لجرى اللي زري نزري وفي ستسى نصبور يستاهل يا غيري قاع سودي زران دواكر مسران سني واللي غران كبابان أفقاني قاع سودي زران دواكر مسران سني واللي غران كبابان أفقاني قاع سودي زران دواكر مسران سني واللي غران كبابان ولي مغليني في السن ويهني كارتوريك يستاهل عقلي ديغي حسايا نسيك زولتات تزرين يستاهل عقلي ديغي حسايا نسيك زولتات تزرين سبالو ارتوالي بطيع كل غردي يسلم توامل أفكاني قاسو دي سران تواكل نسران سري واللي إغرار كلامك أفكاني قاسو دي سران تواكل نسران سري واللي إغرار كلامك